أنت فاهمين للبارح اللغز في الفرائض، خال ورث وعم لم يرث، خال ورث وعم لم يرث، هذه من الأخرى هداية الله. والآن اقرأها عليكم. ياخذ الميكروفون. طيب ما حد أجاب عليها يا شيخ؟ ها؟ ما حد أجاب عليها؟ أجاب عليها الأخ سامي، الأخ سامي جاب عليها. ها؟ طيب الذي أجاب هو الذي يقرأ، يفهمون يا شيخ بالصورة. إيه الصورة أحسن، أحسن من الرسم. والرسم؟ لا بس بالرسم يفهمون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسألة على وجه الأقرب إلى الفهم كما يلي: إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، صار ابنه خالا لزيد وابن عم له. وإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار ابنه عما لزيد وابن خاله. فإذا مات زيد عن هذين الرجلين، صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكون ابن عم الشقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه، لأن عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. واضح؟ كتبه. ها؟ واضح، واضح هذا؟ لا هو واضح. ها؟ طيب. وإذا تزوج عم زيد، ها؟ مثل فرضية: خال ورث وعم لم يرث. هذه الصورة: رجل تزوج مات عن خاله وعمه، فورثه خاله دون عمه. هذه الصورة. إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، تصورتم الآن؟ تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، مفهوم الآن؟ ها؟ عم زيد أخوه تزوج عمة زيد جدة زيد من قبل أمه، يجوز يتزوجها ولا لا؟ يجوز. طيب، صار ابنه خالا لزيد، صار ابنه من جدة زيد خالا لزيد. لماذا يصير خالا لزيد؟ لأنه أخو أمه، لأنه أخو أمه. واضح الآن ولا لا؟ ها؟ الله عليّ ما هو. ما يسبوها. المهم، زيد له عم وله جدة من قبل أمه، عمه تزوج جدته من قبل أمه فجاءت بولد، يكون هذا الولد خالا لزيد. ليش؟ لأنه أخ أمه، ويكون ابن عمه، ويكون ابن عمه الشقيق. طيب، وإذا تزوج خال زيد، خال زيد يعني أخ أمه، جدة زيد من قبل أبيه، خاله اللي هو أمه تزوج جدته، جدة زيد من قبل أبيه، فأتت بولد، وش يصير هذا؟ صار ابنه عما لزيد، عما لزيد، لكنه عم ما هو شقيق ولا لأب، عم من أم. صار ابنه عما لزيد وابن خال له. أولي ها؟ ابن خال زيد تزوج الأول، خال زيد إذا تزوج عم زيد، الصوت الأولى خلصنا منه. فإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار ابنه ابن زيد هذا عما لزيد. صار ابن الخال، إذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار ابنه عما لزيد. ولا لا، عما لأم، لأن تزوج